قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال سآوي إلى جبل يعصمني قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما المول فكان من المورقين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما المول فكان من المعقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ويا سماء وقلعي وغير الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي

إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي